جاريهم فلدت ظاهر ما فيهم فبدوا سحصا آخر كي أتفافر وظننت أنا أني بذلك هستهنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نستاج جمالا جوهرنا هنا في قلبنا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Nurutin nasib dimana, naro bau pula nahan.